السلام عليكم ورحمة الله. يا ربنا لك الحمد على منك، لك الحمد على فضلك، لك الحمد على كرمك. أنعمت علينا بخير النعم وأفضلها، أرسلت إلينا أفضل الرسل وأكرمها، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، شهادة نعتز بها إلى يوم الدين. من قالها خالصة من قلبه دخل الجنة، ومن كانت هي آخر كلامه في هذه الحياة الدنيا دخل الجنة، ومن مات عليها دخل الجنة. أحينا مسلمين وتوفنا موحدين وبعثنا مرددين لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدانا إلى صراط مستقيم ودعانا إلى دين قويم. يا رب صلِّ وسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وبعد، إخوة الأحباب، فمع نبي الرحمة، مع من قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع من أمر الله عباده بالصلاة عليه، مع رسولنا وحبيبنا مخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعش هذه اللحيظات الكريمات المشهودات التي ضل فيها كثير من الناس، وما وعوا وما أدركوا أن هذا هو يوم مشهود، وأن هذا اليوم فيه ساعة إجابة. ليس مسلم يدعو الله فيه إلا وفتحت أبواب السماء وقال لبيك. هذا وخير يوم طلعت عليه الشمس، مع نبي الرحمة في هذه السويعات وهذه اللحيظات نجلس سوياً نذكره، ونذكر منة الله على عباده، إذ يقول الحق: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أناسا يتعجبون كل العجب من من الله على الأنبياء السابقين، فاقترب منهم وسمع حديثهم، فقالوا: عجبا لإبراهيم، فإن الله اتخذه خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال آخرون: بل عجبا لموسى الذي كلمه الله تكليما. وكلم الله موسى تكليما. وقال آخرون: بل عجبا لعيسى، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. وقال آخرون: بل عجبا لآدم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سمعت كلامكم وعجبكم. نعم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما. وعيسى روح الله وكلمته. وآدم اصطفاه الله تبارك وتعالى. أما أنا فأنا حبيب الرحمن ولا فخرا. أما أنا فأنا حبيب الرحمن ولا فخرا. وأنا أول من يحمل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرا. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرا. وأنا أول من يحرق حلاق الجنة فأدخلها وفقراء المسلمين معي ولا فخرا. وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، الذي قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. والذي قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، صلى الله عليه وسلم. إذا ما سمعت هذا الأمر فصلي وحرك لسانك، فإن صلاته تكفر الذنوب وتطهر القلوب وتزكي النفوس. فإن لم نخرج إلا بالصلاة عليه فكفانا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ما لكم لا تصلون على النبي؟ فإن صلاتكم معروضة عليه. ما لكم لا تصلون على النبي؟ فإن صلاتكم معروضة عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي من سلم علي. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصلي علي صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طيب المجالس بالصلاة على النبي محمد. فهذا واحتفالنا بالنبي محمد، أن نرطب ألسنتنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله فحمد الله وأثنى عليه وختم الدعاء بالصلاة والسلام على نبينا محمد، فقال له نبينا محمد: سل تعطى وادع تجب. إذا ما افتتحت الدعاء بالحمد والثناء على الله ثم صليت على النبي محمد، يقول النبي محمد: سل تعطى وادع تجب. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، علمت الناس معنى الرحمة، وخلقت الناس بأفضل الأخلاق، وما بعثت إلا لتتمم مكارم الأخلاق. لم يكن بعثتك لتزهد الناس ولا تجعلهم في عبادة دائمة، فأفضل من كل ذلك هي أن تزكي نفوسهم وتطهر قلوبهم وتهذب أخلاقهم صلى الله عليه وسلم. قيل لعمرو بن العاص: صف لنا رسول الله عندكم في التوراة. قال: نعم، والله إنه لموصوف عندنا في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر. علموا الناس أن هذه صفة النبي محمد في الكتب السماوية، هذه هي صفته وتلكم صفة أمته. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا رب، إنا نبرأ مما يفعله السفهاء في يوم هو أفضل الأيام، تنتهك حرمة بيته ويقتل المصلون الموحدون الذاكرون الراكعون. إلى أي دين تدينون؟ وإلى أي رب تعبدون؟ ومن الرسول الذي فيه تتبعون؟ وإلى أي وجهة تتوجهون؟ هذا هو زين الأنبياء سلام عليه، هذا هو أتقى الأتقياء سلام عليه، هذا هو أصفى الأصفياء سلام عليه، هذا هو خير الأنام سلام عليه، هذا هو بدر التمام سلام عليه. هذا هو طه الطبيب، هذا هو طه الحبيب، هذا هو المسك والطيب، سلام عليه. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك طبت حيا وميتا، سلام عليك يوم بعثت ويوم أمن الناس ببعثتك وأمنوا بعد موتك، أمنوا يوم بعثتك وأمنوا يوم موتك، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمان يوم بعث وأمان بعد موتك، ما دام الناس يستغفرون فهم في أمان الله وحفظه. نعم يا رسول الله، إن العين لتحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراق المصلون الذاكرون العابدون لمحزونون. عزاؤنا إليهم أننا نبرأ من فعلهم، نبرأ من فعلهم ومن أقوالهم ومما حشد في قلوبهم. علمت الناس يا رسول الله الأمانة والصدق والوفاء بالعهد، علمت الناس ألا يغدروا وألا يخونوا، فخير شهادة من أعداء الله له يا رسول الله، خير شهادة لك يا رسول الله من عدوك، يوم أن وقف أبو سفيان بين يدي هرقل وهو مشرك. أبو سفيان لم يزل مشركا، ويسأله 11 سؤالا، وجاءت الفرصة لرجل مشرك يغل للنبي ويحقد عليه لأن يقول عليه ما لم يكن فيه وأن يلبس الحق بالباطل، وهذه فرصته. إلا أن أبا سفيان خشى أن يكذب كذبة فيخسر فيه يخسر فيها مروءته، خشي على رجولته، خشي على حيائه، فهذا الكيان الذي خلقه الله خلقه مكرما غير مهانا، مسلما أو كان غير مسلم. لقد كرمنا بني آدم، مش المسلمين وغير المسلمين، لا، هذا الكيان جاءت الرسل تترى لأجل أن يزكوا هذه البشرية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. جاءت الأنبياء لتزكي هذا الكيان وتطهره، فأبو سفيان الرجل المشرك يقول في خاتمة كلماته كلاما يكتب بماء الذهب، لما أجاب على عظيم الروم دون أن يكذب كذبة، وإن كان خالف بذلك ما يجيش في نفسه وغله وحقده، إلا أنه قال: والله لولا الحياء لكذبت عليه، ومخافة أن تعيرني العرب لكذبت عليه، وقلت على رسول الله ما ليس فيه. بلاش الإسلام وبلاش الدين، خلي الرجولة اللي تحكم والمروءة اللي تحكم، خلي الإنسانية اللي تحكم، خلي تكريم الله اللي يحكم، ونحي الأديان على جنب، ولا تكن مثل الذئاب، والله الذئاب لا يأكل بعضها بعضا. بلاش الأديان، إنكية الأديان هتجعلنا صرعى يأكل بعضنا بعضا. بلاش الأديان، خلي العروبة واللسان العربي اللي احنا بننطق به له جذور وأصول ولدنا عليها، خليها هي اللي تمشيك. وده اللي قاله أبو سفيان: والله لولا الحياء ومخافة أن تعيرني العرب لكذبت عليه. ودي أخلاق النبي اللي غرزها في قلب كل إنسان: أفضل لك أن تخسر كل شيء لكن لا تخسر نفسك. الخسارة الكبيرة هي أن تخسر صدقك، أمانتك، وفاءك، يبقى أنت ما عادش ليك حياة. دي الحياة اللي ربنا خلقها وخلقنا أحياء بهذه القيم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الميت هو اللي مات عنده الإحساس والرجولة والمروءة، والحي هو اللي حيا بالقيم والأخلاق والصدق والأمانة والوفاء. دي الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عشان تحيا مش ميت، لكن تكون حي وأفظع من السباع، أفظع من البهائم. لا، هي حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. عايز تعيش أي حياة؟ حياة مستذلة، حياة أنت مقبور فيها لا تستطيع أن تخرج إلى ظهر الأرض وتواجه. فما حارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحدا بلا سلاح، وما قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا رجلا شابا لم يحمل السلاح ضده. هي كانت حرب بالسلاح ولا حرب على الأخلاق؟ لا، حرب على القيم، يحيي قيم الناس. ما كان لجيش المسلمين أن يقطعوا شجرا في حروبهم، أو أن يحرقوا ديارا، أو أن ينحروا بعيرا بلا مأكلة، يبقى فساد. تدخل بلد تقاتل من فيها، تقتل بعيرها وتذبحها، هذا فساد لم يرتضيه ديننا. معلم البشرية اللي ربنا حط لك آية علقها في بيتك وعلقها في عربيتك وعلقها في سلسلة على ظهرك، وقول كده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تكون رحيم حتى في الأرض اللي تطاها ما تفسدش فيها، تكون رحيم على بعيرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، بعيرا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم ينادي نبينا محمد: من صاحب هذا البعير؟ قال: فلان. قال: إنه يشكوك لي، تكثر من الحمل عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علموا الناس إن ده مش دين، دي بلد تريد أن يغلوها ويقهروا أهلها ويذلوها ويذلوا شعوبها، دي بلد قصد من ورائها أن تشتت وتقطع كما قطعت البلدان من حولنا، دي بلد أرادوا أن ينهكوا جيشها كما ضاعت الجيوش من حولنا، مش دين يريد أن ينشر، ولا عقيدة ولا ولاية إسلامية ولا راية لا إله إلا الله السوداء التي محقتم بها الأطفال وذبحتم بها الأطفال والعزل. فكان مما سأل هرقل أبو سفيان، يقول له: أيغدر؟ بيسأل عن النبي، أيغدر؟ قالوا: ما عهدنا عليه الغد. يقول هرقل: وهذه شمة الأنبياء، لا يغدرون، ما يجيش من وراك ويضربك، ما يطلع لكش من تحت الأرض ويغدر بيك، لا، شمة الأنبياء أن يحاربك وجها لوجه، ودي شمة الرجال، لكن ليست إلا سمات الثعالب والضعفاء ومن هم أخس وأرذل البشر، هم الذين يغدرون ويلتفون من حولك. صلاة وسلام عليك يا رسول الله في ذكراك، يوم أن علمت الناس معنى الوفاء، معنى الصدق. لما سئل صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: يزني. أيسرق المؤمن؟ قال: يسرق. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. تضعف نفسه ويتبع شهواته، لكن يخسر كيانه ومعاملاته بين الناس، لا. أيكذب؟ قال: لا. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سيدنا حذافة بن اليمان، هو وأبيه خرجوا من مكة غلسة مهاجرين إلى المدينة، فأمسك بهم المشركون، أمسك بهم المشركون وأوقفاهما. إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. قالوا: أنترككما اليوم وتحاربوننا غدا؟ هنسيبكم تخرجوا وبعد يومين تقفوا بقى بالأسلحة تواجهوننا؟ والله لن تخرجا حتى تعاهدوننا ألا تقفوا أمامنا محاربين. فعاهدوهما. مسلم بيعاهد مشرك، فعاهدوهما: مش هتقفوا ضدنا؟ مش هنقف ضدكم. ألف سلامة. خرجوا فذهب إلى المدينة. سيدنا حذافة وأبوه وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما قص، حصل كذا، وقال النبي: وعاهدتهما؟ قالوا: عدناهم. قال النبي: إذن فوفوا لهم. وبعد سنة تبدأ غزوة بدر، وتيجي بقى اللي عايز يتعلم الإسلام يتعلم، يتقدم حذافة والرسول بيعد الغزاة وبيعد الجيش وبيعد الجنود وبيجهز 300 نفر ل3000، واحنا محتاجين كل جندي. وسيدنا حذافة يبص في أعين النبي: هتأذن لنا وننقض العهد مع المشركين ولا نوفي بكلمتنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ما في عين حذافة، قال: أما أنتما، أنت وأبوك، فوفوا للقوم ونستعين بالله عليهم. بلاش أنتم، إيه يا رسول الله؟ هو يريد أن يربي البشرية أن يكونوا محافظين على كيان الإنسان، كيان الرجل، فأفضل من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن توفي بعهدك مع المشركين مش مع المسلمين. تستبيح الدماء بأي اسم، بتقتله بأي اسم، وماذا إن أردتم أن يدخل المقتولين في دين الله؟ ماذا يقولون؟ نشهد أنكم آلهة وأن وليكم رسولنا. أغيرت كلمة التوحيد أم هي كلمة تفتح لندخل بها الإسلام ولا كلمة سواها؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا إن أوقفتموهم في هذا المسجد وخيرتموهم بين أن يدخلوا في الدين إن كانوا مشركين وبين أن تقتلوهم؟ فهم موحدون، وماذا يقولون بعد لا إله إلا الله؟ قلت: إلى أي دين تدينون؟ ومن الرب الذي تعبدون؟ وأين رسولكم الذي تتبعون؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. يا ربنا لك الحمد على منك، ولك الحمد على فضلك، ولك الحمد على كرمك. أشهد أن لا إله إلا الله أثقل كلمة في الميزان، فإن وضع كل شيء في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه هدانا إلى صراط مستقيم ودعانا إلى دين قويم. يا رب صلي وسلم، يا رب صلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين. يا رب صلي وسلم على أكرم الخلق أجمعين. يا رب صلي وسلم على أتقى الناس لرب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين. الإسلام ليس دين همجي، وحاشاه أن يكون همجي، بل إن من اعتنقه وهم قليل حسبوا كذلك، هيهات هيهات لما يعملون، هيهات هيهات لما يفعلون. أقول كانت الحرب بينكم وبين المصريين، هنيئا لكم حربكم اليوم بينكم وبين الله رب العالمين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنتم لم تنتهكوا حرمة بشر، بل انتهكتم حرمة رب البشر. فهذه يا رياض الجنة بيوته، الذي أمرنا رسولنا وحبيبنا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وانتم معدين عليها كده اذكروا الله تذكركم، هي التي تذكركم بربكم، هي دي تحية المساجد، هي دي تحية المساجد. أف لكم وما تعبدون، أف لكم وما تعبدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربي سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، ارحم شهداءنا. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفران، ارحم شهداءنا. وصلي على نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، وأقم الصلاة.